FM وخليك ديما معنا على 100.9. كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على زوا FM. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950، ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. 100.9 FM، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نفزوا FM، أهلا وسهلا بكم. جهويا في إطار التعريف ببرنامج رائدات، حلت الحفلة اللي سخرتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجهة قبلي نهار 4/17 الجاري، واللي جابت كامل الولاية علاوة على تنظيم يوم إعلامي في الغرض من قبل المندوبية، وذلك بمشاركة 35 امرأة من صاحبة الشهادة العلمية والكفاءات المهنية، بحسب ما أشارت لي عواطف الشايبي رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة تم استقبال الحافلة التحسيسية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم الأربعاء 17/2022، التي جابت كامل ولاية قبلي من معتمدية دوس، معتمديتي قبلي الشمالية والجنوبية، ومعتمدية سوق لحد. كما تم تنظيم يوم إعلامي من طرف المندوبية بدار الشباب قبلي تعاون مع جمعية البرفقات قبلي، وبمشاركة 35 امرأة من صاحبات شهادة علمية وشهادة كفاءات مهنية. وتم عرض كامل للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي رائدات. طبعا التعريف كان من فكرة المشروع إلى الوثائق المطلوبة إلى الخطوط التمويلية حسب نوعية كل مشروع وكل فكرة.